الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. بلغنا سورة الزلزلة، وهي سورة تتحدث عن أهوال يوم القيامة. وسور القرآن دارت على ثلاث مقاصد: إما الحديث عن الله، وإما الحديث عن رسل الله، وإما الحديث عن اليوم الآخر. وإذا كانت السورة الماضية تحدثت عن الرسول صلى الله عليه وسلم البينة عليه الصلاة والسلام، فإن هذه السورة تحدثنا عن اليوم الآخر، ما الذي سيحدث إذا قامت الساعة. قال ربي سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. زلزلت أي حركت بقوة، تتحرك وتضطرب تحركا عنيفا. فالله أعلم كم سيكون قوة هذا الزلزال وعظيم وقعه في الأسماع وعظيم وقعه في القلوب وعظيم الهول. إذا كانت قطعة صغيرة من الأرض تزلزل بدرجات يسيرة فيفزع الناس بل ويموتون، فما بالك إذا كل الأرض تزلزلت زلزالها، أي زلزالها الشديد العنيف. إذا الأرض انشقت، رجت، ما الذي سيحدث يا إخوة في هذه الساعة؟ والعجيب أن لهول هذه الآيات الكونية هول الناس. قلت: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: يا عائشة، هم في ظلمة دون الجسر. أخرجه مسلم. يعني هذه المواقف العنيفة التي ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وتذهل كل مرضع عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، هذه المواقف العظيمة، مواقف زلزلة الساعة، إن زلزلة الساعة لشيء عظيم، أين يكون الناس؟ يكون في أصعب موقف، هم في ظلمة دون الجسر، أي دون الصراط. فكيف تكون الأحوال يا إخوة إذا أنت ترى وتسمع هذا ويقال لك مر على الصراط؟ فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، أهوال والله سنواجهها. كل واحد منا سيقف هذا الموقف، هذا الموقف العظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فماذا أعددنا له؟ الإنسان إذا علم أنه سيتزوج أعد ليوم عرسه، وإذا علم أنه سيذهب للمحكمة أعد ليوم سؤاله، وإذا علم أنه سيمرض أعد استعدادات وقائية لعلاجه. فماذا أعددنا لزلزلة الساعة؟ وكلنا سيحضرها، لكن دعونا نتحدث ما الذي سيحدث عن الأرض. هذه الأرض التي كانت مستقرة تزلزلت، ثم بعد ما تتزلزل ما الذي يحدث؟ قال ربي: وأخرجت الأرض أثقالها. قال ابن عباس وغيره: أي موتاها، فتخرج الأرض الموتى، وقيل كنوزها. وهذا يدلك أن الأرض فيها ثقل، ومن ثقل الأرض معادنها وكنوزها، من ثقلها معادنها وكنوزها، فتخرج هذه الأثقال. ومما تخرجه موتاها. قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت، أي ألقت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم. يا أرض كنت أمنا، خلق أبونا آدم من طينتك، سكننا عليك، لعبنا في أرجائك، أكلنا من ثمارك، عشنا فوقك، متنا واحتضنتينا في جوفك، ما بالك اليوم تتخلين عنا؟ ما بالك اليوم تضطربين تتزلزلين؟ ما بالك اليوم تتخلين عن أولادك؟ وقال الإنسان، أي جميع الناس، ما لها؟ ما بالها؟ ما شأنها؟ لماذا تخلت عن موتاها؟ لماذا تزلزلت زلزالها؟ فيأتينا العلم، نعلم أن هذا اليوم هو يوم إذن، يوم القيامة. قامت القيامة يا إخوة، قامت القيامة التي كنا عنها لاهون وكنا عن حسابها غافلون، قامت القيامة. ما الذي حدث أيتها الأرض؟ يومئذ تحدث أخبارها. وإذا بالأرض أيها الإخوة تشهد على الإنسان بما فعل عليها من خير أو من شر. تزلزلت الأرض وتخلت عن الإنسان وهي أمه لتشهد عليه وتتوجه إلى الله فتكون أحد الشهود. فتشهد له بما فعل من خير، ما من ملبي يلبي إلا شهد له ما سمعه من حجر أو مدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو تشهد عليه بما فعل عليها من معاصي. لماذا حدث هذا كله؟ الجواب: بأن ربك أوحى لها. ما معنى أوحى لها؟ أي أعلمها وأمرها. الله هو الذي أمرها أن تتزلزل، الله هو الذي أمرها أن تخرج من فيها من موتاها، الله الذي أعلمها وأمرها أن تشهد بما فعل عليها. الذي حدث يا إخوة أن الأرض تلقت أمرا من الله فكان هذا حالها. فكيف نعجز الله؟ كيف نهرب من عذاب الله؟ وكيف ننجو من حساب الله؟ مجرد ما تلقت أمرا من الله كان هذا حالها. فما حالي وحالك إذا قال الله خذوه فغلوه؟ والعياذ بالله. إذا قال الله كذب عبدي فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا من النار، والعياذ بالله. ما حالي وحالك؟ حالنا أحد حالين. يومئذ يصدر الناس. ما معنى يصدر؟ أي يرجعون من الحساب. هناك الوارد والصادر، الورود هو الإقبال والصدور هو الرجوع. يومئذ يا إخوة سنرجع من الحساب أشتاتا. ما معنى أشتاتا؟ أي متفرقين، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار، هذا لفريق الجنة وهذا لفريق السعير، متفرقين. تجد الناس يرجعون من الحساب متفرقين، يذهبون جميعا ثم يرجعون متفرقين. فلا أدري أكون معك أو تكون معي، أو أن الله يفرقنا يوم القيامة. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنته. يتفرقون. أولادي أين؟ أين زوجتي؟ أين أصحابي؟ يتفرقون. يصدر الناس أشتاتا متفرقين ليروا أعمالهم، أي ليجازوا على أعمالهم، لأن الحساب انتهى. فليس ذاهب يرى عمله، بل راجع من الحساب ليحاسب على عمله. فالرؤية هنا بمعنى الرؤية المتعلق بها الجزاء. فكيف سيجدون؟ سيجدون الأمر يا إخوة شديدا، لدرجة فمن يعمل مثقال ذرة، انظر لوزن الذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، خيرا هنا ما إعرابها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، ما إعراب خيرا؟ ها؟ تمييز، لأنها انطبق عليها الضابط الذي أخذناه، ذكر مقادير مثقال ذرة مبهمة ثم بينها، والكلمة التي تبين ذات ما قبلها تكون تمييزا أو بدلا. فإن كانت الكلمة التي قبلها مبهمة فهو تمييز، وإن كانت واضحة فهو بدل. جاء عمك، واضحة، خالد، وضحتها. فالكلمة التي توضح ما قبلها وهي واضحة هذا بدل، والكلمة التي توضح ما قبلها وهي مبهمة هذا تمييز. وعلامة هذا ما درسنا، أنك تقدر من أي شيء، فمن يعمل مثقال ذرة من أي شيء خير، من خير، خيرا يرى، إذن هي تمييز. فالذي يعمل مثقال ذرة خير ما الذي سيحدث؟ يرى. هذا هو جواب الشرط، أنه سيراه، أي سيجزى به. وقد يقول القائل الكافر فعل مثقال ذرة من خير في حياته، فهل سيجازيه الله بها؟ الجواب نعم، لكن سيجازى بها في الدنيا، فيطعم بها في الدنيا، يطعم بها في الدنيا، تعجل له حسناته في الدنيا. قال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا، فإن فعلت شر بوزن مثقال الذرة، يعني يسير، يعني خفيف، يعني على قولهم كذبة بيضة، يعني عمل صغير، صغير جدا جدا، عملت عمل صغير جدا جدا، يعني لو تزنه يطلع وزنه وزن نملة، هل هذا سيعفى عنه؟ هل هذا لن أجاز عليه؟ قال يرى. ولو يكون هذا من الصغر في الشر بقدر وزن الذرة فإنك ستجازى عليه. وقد يقول القائل المؤمن يغفر له فلا يجازى على مثقال الذرة، الجواب يجدها في الدنيا أمراض وبلاء ومصائب. قال يا أبا بكر هذا ما تجزون به، هذا ما تجزون به. فكونك تصاب بالأمراض والبلاء والفقر والمصائب والموت في أهلك ومن تحب، هذا تعجيل لجزائك، فأبشر بالخير، احمد الله أن الله ما أمسك عليك حتى تراه، لابد تراه، ما دمت فعلت مثقال ذرة من شر لابد تراه، إلا إن قلبتها بالتوبة حسنة، لكن ما زالت مسجلة شر لابد تراها. فافرح إذا رأيتها في الدنيا، مصيبة في مالك، مصيبة في ولدك، الحمد لله الذي جازاني عنها في الدنيا، وهذا دليل أنه سيعافيني عنها في الآخرة. والإنسان منا ولو تاب يا إخوة ما يدري هل قبلت التوبة أو لا. فإذا جوزي عن شره في الدنيا فرح، خلاص الآن اصطفينا، سيئات وجزينا عليها في الدنيا. أما إذا أخر فإنه لا يدري هل قلبت حسنة فيجازى عليها خيرا، أو بقيت سيئة ولم تقبل التوبة فيجازى عنها شرا. فتعجيل المصائب في الدنيا للعبد من بشرى المؤمن، ومن يرد الله به خيرا يصب منه كما جاء في الصحيح. أيها الإخوة، هذه السورة جاء فيها من الأخبار ما ينبغي أن نؤمن به، ومن الأوامر ما ينبغي أن نعمل به. فمن الإيمانيات التي تضمنتها هذه السورة أن الله أخبرنا عن حال الأرض، وخبر الله صدق، فيجب أن نؤمن ونوقن به. ما حال الأرض؟ أخبرنا الله عن حال الأرض يوم القيامة، وأنها ستتعرض لثلاثة أمور عظيمة. أما الأمر الأول فإن الأرض هذه المستقرة سوف تتزلزل زلزالا شديدا عنيفا، الإنسان يا إخوة لما يخاف خوفا شديدا تجده يرتجف ويرتعد، لا تثبت قدمه على الأرض من شدة اضطراب جسمه. لماذا؟ لأنه خاف خوفا شديدا. فحدثني عن خوف شديد لا يجعلك أنت تتزلزل وتضطرب، بل يجعل الأرض تضطرب اضطرابا عظيما. إيش من الخوف هذا الذي يحمل الأرض على هذا الاضطراب؟ وهذا من هول المطلع. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الأرض ستلقي موتاها وتتخلى عنهم. ولك أن تتخيل أما تلقي ولدها من شدة الخوف، ما عرفنا الأم إلا إذا جاء الخوف حضنت أولادها. وماشطة بنت فرعون لما اقتحمت في النار ضمت ولدها، يا أم اقتحمي فإنك على حق، واقتحمت معه. فخوف الدنيا مهما كان، حتى لو أن فرعون غلا لها القدور فإنها احتضنت ولدها وقفزت معه. فخوف الدنيا مهما كان لا يحمل الأم على أن تلقي ولدها وتتخلى عنه، لكن خوف المطلع يوم القيامة حمل الأرض العظيمة التي أقوى من الأم على أن تتخلى عن أولادها وتلقيهم، وألقت ما فيها وتخلت. فقولوا لي بالله عليكم أي خوف سيكون يوم القيامة؟ الأمر الثالث، الأمر الثالث أنها ستحدث بتفاصيل مثاقيل الذر مما عمل عليها من خير أو شر. والإنسان يا إخوة منا لا يعترف بتفاصيل تفاصيل حياته الخاصة إلا إذا اشتد خوفه، فصار يعترف بكل شيء ويقول كل شيء. فكيف إذا شهدت الأرض بتفاصيل ما عملنا على ظهرها وما أخفت عنا شيء؟ نعم كانت أمنا التي خلقنا منها ودرجنا فيها وأكلنا منها وشربنا منها وسكننا فيها ودفننا في جوفها، لكنها من شدة خوف يوم القيامة ستخبر بكل تفاصيل تفاصيل ما فعل أولادها على ظهره. فأي خوف هذا؟ عظموا أمر الله، الله أمرها فما كان لها إلا أن تستجيب، أمرها بهذا، وهذا حق وسنراه يا إخوة. أيقن يقينا أنك ستراه لأن الله أخبر عنه، وخبر الله حق أي متحقق لا شك فيه. فإذا كنت أكلمك الآن عنه فتجد في نفسك من الخوف والفزع ما تتحرك له نياط قلبك بالخوف، فكيف إذا رأيته حقيقة، وكيف إذا سمعت زلزالها حقيقة، وكيف إذا شهدت عليك عند الله بكل ما فعلت. هي ليس عليها حساب ومع ذلك تزلزلت، فكيف إذا أخبرت الله عنك بتفاصيل أعمالك، كيف سيكون يومها وقوفك بين يديه؟ أيها الإخوة، إذا عظم إيماننا بما أخبر الله، بما أخبرنا الله عنه في سورة الزلزلة، فإنه ينبغي أن يتولد عن هذا الإيمان والخوف عمل، وعلى قدر الخوف يكون العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: أخشاكم لله أنا وأتقاكم لله أنا. فكلما خاف الإنسان كلما أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. كلما خاف الإنسان وكان بالله أعرف كان منه أخوف، وكلما كان منه أخوف كان إليه أسرع فرارا. فما العمل الذي دعينا إليه في سورة الزلزلة؟ أخي الكريم، لا تتهاون في شيء من أعمالك ولو على وزن مثاقيل الذر. هذا الخوف ما جعل قلوبنا تتهاون في شيء من الشر. إياك أن تتهاون في شيء من الشر، ولو صغر في عينك، ولو قلت مجرد لحظة، مجرد لفظة، مجرد خطرة، ولو قلت مجرد لقمة، لا تتهاون في شيء من الشر، ولا تتهاون في شيء من الخير. قدم ولو يسيرا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تتبرع بلقمة، ولو أن تتصدق على الناس بكلمة طيبة، ولو أن تدافع عن الحق بأن تدفع جهدك، والذين لا يجدون إلا جهده. ولو كنت من هذا الصنف، امرأة كانت تقم العيدان من المسجد، انظر ماذا قدمت من خير، كم وزن العيدان التي أخذتها من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت صلى صلى الله عليه وسلم على قبرها، ورجى أن تكون صلاته نورا لها في قبرها. لا تتهاون في وزن شيء من الخير تقدمه. تتصدق عائشة بحبة عنب، فيقولون لها: ما تنفع السائل هذه الحبة؟ فتقول: إن الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة وكم فيها من ذر. هذه حبة العنب لو صرفتها بصرف الآخرة كم فيها من ذرة؟ إذن كم سنجد فيها من خير؟ بهذه العقيدة تعمل الخير، وبهذه العقيدة تترك الشر. فإن قلت لي: أنت قلت الدرس الماضي أنك ستدلني على عمل واحد هو الذي يدخلني الجنة، فما بالك أتيت بعمل آخر اليوم؟ أقول: عمل اليوم هو عمل أمس، كان عمل أمس ذلك لمن خشي ربه، وكان عمل اليوم يقول: اخشى الله ولا تتهاون في مثقال ذرة في معصية الله عز وجل. فالله الله بما يحيي هذه القلوب من صياط المواعظ بالخوف من علام الغيوب، والسير إلى طاعته قبل أن يأتي يوم يخرج ما في الضمائر ويبتلى ما في السرائر، ويصير كل واحد من الله إلى الله صائر، ثم نحاسبنا الله سبحانه وتعالى على مثقال الذر. اللهم ارحمك يا رب العالمين، اجعل من معاصينا توبة لك وأوبة إليك، تجازينا بها حسنات وتبدل بها السيئات، واجعل من أعمالنا الصالحة ما نخلص به لوجهك فتعظم لنا به الدرجات، وتضاعف لنا به الحسنات وترفع لنا به عندك في مقام العليين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.